ذاك عليك لا وتذرون الآخرين كان الله تحبون العائلة وتذرون الآخر. ووجوه يومئذ باسرة محمود. كفائه لو احياك سيدنا الشيخ صديق سيد كذبوا تولي لا

يا شيخ محمود. الشايب الله اكبر يا شيخ ابوك. تسلم يا شيخ محمود تسلم يا ابوك. عليك ذلك ربك بعاد ابي عشان خاطر الدكتور محمود وعشان خاطري انا لا الله يبارك فيك يا مولاي اللهم حاجه انت جاي مرخ الدنيا كمان يا شيخ احمد فربك بعاد يا بنا العالي يا شيخ احمد من الله على الحق المبين والذي لا يسري هل فيك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الليمات كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الليمات وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف قال ربك في عاد

Thank you. الله يقويك.